جمعهم حب الموسيقى، حب الحياة والفرح، ليكون شعارهم نحن نغني الحياة. موهوبين وهواة من عدة محافظات التقوا بكورال أرجوان الموزع هارمونيا ليشكلوا معزوفة سورية خاصة. كورال أرجوان بيسافر دوما برحلة لاستكشاف موسيقى الشعوب، وبيصطحب معه كل مين بيسمعه إلى عالم ساحر ثري بالأنغام والأنماط الموسيقية المختلفة. محطتنا الأخيرة لليوم للتعريف بكورال أرجوان بقيادة الموسيقي الفنان الأستاذ بشر عيسى. برحب فيك أستاذ بشر. أهلا وسهلا، يا مرحبا. رسالة المحبة والسلام والفرح، رسالة حملها كورال أرجوان من بداية تأسيسه. لو نحكي بداية عن فكرة اسم أرجوان وانطلاقة الكورال ببداياته. حلو السؤال. أول ما أجيت على طرطوس من شي سنتين ونص، كنت أستاذ بدمشق بالمعهد العالي للموسيقى. كنت ضليت لمدة 15 سنة بكورال المحترفين الأكاديميين اللي هو كورال الحجرة التابع للمعهد العالي للموسيقى. وأجيت على طرطوس وأنا كنت حامل الفكرة أنه أعمل كورال أو يكون مشروعي الشخصي من زمان. لما نويت أعمل كورال كان بدي سميه تسمية أنه إلها علاقة بالمدينة اللي بحبها كتير، بالبحر الساحر، بشي له علاقة بالعمق الثقافي، بالعمق الحضاري والارث، وبسط باعماق البحار. ايه، فانه فعلا كان الارجوان اللي هو هذا لون المنطقه يعني، وما حدا عمل مثله يعني. كانوا متفردين السوريين بهاللون يعني، ما حدا قدر ينافسهم الفينيقيين بالشغله. فحبيت يكون عندنا الارجوان الجديد بس اللي راح ندور فيه العالم على طريقتنا. ايه، على طريقتنا بالفرح والمحبه والسلام والثقافه طبعا. ايه، اعاده نشر الارجوان من جديد. حلو استاذ بشر. كورال ارجوان بجوقتيه، وهلأ عم تقلنا أنه في جوقة ثالثة، نحن عنا معلومات الكبرى والصغرى، واللي بيأدي بلغات العالم، الأمر اللي بيتطلب جهد وتدريب متواصل وملحوظ. يعني نحن لما بنحضر بنشوف قديش في جهد باين على شغلكم. هلأ خاصة يعني النوع الجديد اللي طرأ على الكورالات الموجودة بطرطوس هو التعرف على موسيقى الشعوب أو الموسيقى الأخرى، الأغاني الشعوب الأخرى. قبل ما نحكي عن آلية التدريب بدنا نعرف توزيع الأصوات هون، يعني كيف تختارهم بناء على شو؟ أي. هلأ هو الصوت البشري مقسم لأربع فئات رئيسية، اللي هن أول شيء القسمين الكبار النساء والرجال. النساء عندهم الطبقة الحادة من النساء والطبقة الدنيا الخفيضة. فالطبقة الحادة اسمها سوبرانو، اللي بيحكوا النساء اللي بيحكوا بصوت مرتفع النغمة. هلا بدنا تعملنا اختبار على أصواتنا. هلا بس نشوف نشوفكم على الكورال فرد مرة كمان. إن شاء الله أكيد. إيه. نعم. والطبقة الخفيضة من صوت الإناث هي الألتو. والرجال كمان نفس الشيء، عندهم الطبقة الحادة أو الطبقة المرتفعة مثل صوتي أنا تينور، والطبقة الغليظة أو الطبقة الخفيضة اسمها باس. فلما يجي واحد بده ينتسب على الكورال، أول شيء بدنا نفحصه نحن إنه عنده أذن موسيقية ولا لأ. وعنده حس إيقاعي. إذن إذا عنده زائقة سمعية كمان. يعني بدي إنه مثلاً نقول له مثلاً جيب لي موسيقية إذا بيكررها يعني إنه نفسها بتمام بحرفيتها إنه مزبوط يعني في عنده قدرة موسيقية بتقدر تكرر اللحن إذا سمعه قبل ومنشوف صوته إنه لأي فئة ينتمي. فنحن الكورال الكبار مقسم لثلاث فئات لأربع فئات اللي هن سوبرانو وألتو وتينر وباس. والصغار نحن مقسمين لثلاث فئات لأنه الصغار ما كتير المجال الصوتي بيناتهم متباين كتير فعنا سوبرانو وميزا سوبرانو والطبقة الوسطى بيناتهم والسوبرانو العالي وألتو ميزا سوبرانو وسوبرانو هيك بيكون تقسيم الأصوات حسب هالنمط. تقسيم ينطبق على الجوقة الكبرى كما الصغرى. الجوقة الصغرى ثلاث أصوات لأن الأولاد لسه صغار ما عندهم كتير. هلا طبعا هذا مفهوم الكورال المعاصر. هلا نحن لأنه ببلادنا ما كان فيها المفهوم عنا إنه نحن كل الناس بدأني نفس الشيء نفس اللحن. الغاية من تقسيمهم إنه أربع أصوات إنه الأغنية بتكون موزعة الأغنية نفسها. اللحن فيها بيكون موزع لأربع فئات. يعني كل واحد من الأقسام بيقول اللحن مختلف عن الآخر ومن غير طبقة صوتية ولكن بس رغم تماما رغم الاختلاف في حالي متناغم أيوة ما هي هون الهارموني فبيكون موزع الأغاني هارمونية بالأول هلأ نحن بالبداية سمعنا أغنية ميليا جنات بلادي أداء أطفال أرجوان هلأ كمان رح نسمع تونغو لنعرف هاي الأغنية الشعبية من وين جاي وتحكي لنا عنها بعد ما نسمع تونغو أغنية شعبية من جزر البولونيز في المحيط الهادي أستاذ بشر يعني لكل مين عم يسمعنا لأول مرة نحن قلنا الشرف تعرفنا عليكم من بداياتكم إنما في ناس للمرة الأولى عم تتعرف وهي كمان دعوة لتبلش الناس تنفتح أكثر على الثقافة الموسيقية الراقية والرائعة معكم اشرح لنا شوي عن تفاصيل هالأغنية هلا هي أغنية جزر البولونيز هن من جزيرة تاهيتي اللي هي بتكون غرب البرازيل شرق أستراليا هاد بالمحيط الهادي الأغنية هي عبارة عن بيقولوا لها هي الأغاني الصدى يعني كل قسم من الأولاد بيكونوا أو المغنين بيقولوا ناس قسم ناس تاني بيقولوا كان يبدو موزعين فعلا طبعا هي في أغاني صدى فهي أغنية بحارة بالأصل هي لما يكونوا بيصيدوا سمك بيكونوا من اسمين الصيادين لجهتين شو الغاية بقى السمك بيكون بالنص مثلا وهن بيكونوا قاربين بعاد على اليمين وعلى اليسار فهدول بيصيروا يغنوا بيقولوا تانغو بيطبلوا معهم طبول فبيروح السمك بيهرب منه لهذيك الجهه بيكونوا ناصبين فبيصيدوا هذوك لا هذيك كمان بيقولوا هيك التانغو بيردوا عليهم فبيروح السمك للجهه بيضلوا بيقربوا بيضلوا يحصروا السمكات بيصيروا بالنص بيرفعوهم سوا هي قصه الاغنيه وهي لغه البولونيز اللي لغه هذيك الجزر يعني شيء كتير حلو استاذ بشر بالنسبه لاليه التدريب يعني واضح انه انتم بتتدربوا مو بس على الصوت على حركه الاطفال بالمسرح الايقاعات كل القصص اللي عم تصير هي مدروسه وبعنايه بالنسبة لآلية التدريب الخاصة باكتساب الثقافة الموسيقية اللغات الأخرى، يعني الأغاني باللغات الأخرى، كيف عم يكون تجاوب الأطفال معكم بالنسبة للإيقاع لحفظ اللغة؟ في أطفال بياخذوا وقت أكثر من أطفال، كيف بتوزعوا الوقت هون؟ ومين عم يكون مشرف على هاي التدريبات بشكل فعلي؟ أي هلأ أول شيء أنه المشرفين هو أنا وزوجتي شزة طعمة، هي مديرة الكورالات ومرافقتنا على البيانو، وهي برحلتك هاي الموسيقية طبعا أيضا أنا وياها سوا عم تيروا سوا على الدرب. هلأ الكورال يعني البروفا بتكون مقسمة ثلاث أقسام. القسم الأول هو تحمية الصوت وتمارين الفوكاليز، تمارين الصوت، يعني كيف بدنا نعمل، كيف بدنا نخرج. الهدف هو إخراج أفضل وأجمل وأصح صوت ممكن من غير ما ينبحوا، بيكون رنان الصوت. طبعا في إلى طرق، يعني خلال 15 أو 17 سنة من حياتي بالمعهد العالي للموسيقى درست مع الخبراء الروس أنه في ثلاث أنواع للأصوات، هو صوت الصدر، صوت الحنجرات، صوت الرأس، وبيتفرع منهم بيصيروا شيء 14 نوع من أنواع الصوت اللي ممكن يصدر الإنسان لحتى يطلع صوت جميل. وكل نوع، كل نوع من الموسيقى وكل مدرسة أو نمط موسيقي له نمط خاص من الصوت لازم يصدره إحنا لحتى يرن. يعني الصوت العربي يختلف تماما عن صوت الأوبرا، يختلف بالأوبرا، تختلف عن الأوبرا الكلاسيكية، تختلف عن الأوبرا بمرحلة رومانتيكية. هلا القسم الثاني من الدروس هو دروس السولفيج، وهي هي اللي بتاخذ اكبر حيز من الـ من الـ من البروفات. السولفيج يعني هو غناء النوتة الموسيقية. فنحن حضرنا او جبنا منهاج عالمي للسولفيج عم نعلمه فيه للاولاد دون استثناء. طبعا كثير شديد العمل بالسولفيج، في وظائف اسبوعيه كتابيه وتسجيليه، يعني مثلا بعد ما ياخذوا الوظيفه الاولاد بيروحوا على البيت بيسجلوها ويبعثوا لي على الموبايل. أنا هون كنت بدي أسألك، يعني إنه الاحتراف بيتطلب امتلاك الأدوات والمعرفة اللازمة لتطوير الموهبة، الأمر اللي بيفرض مسؤولية على عاتق الموهوب والهاوي بنفس الوقت. فالفكرة إنه نحن عم نحكي هلأ عن أطفال، صحيح بيقولوا إنه الطفل بيبقى مثل العجين المرنة، كيف ما عجنتها بتمشي معك، يمكن هون بيفرق بين الصغار والكبار. يعني هو طبعا الصغار بيفكر واحد انه اصعب الشغل، هلا الشغل معهم اصعب بس اني اريح. يعني الولد هيك قابليه عقله للتقبل اكثر، الكبير بيكون يعني في كتير رسائل بمخه، بيكون في المجتمع مأثر عليه او خلال نموه، فالصغير اسهل انه يعطي ياخذ المعلومه اسرع. من شان هيك القسم الثالث من التدريبات هو الاغاني، وهون بجاوب على السؤال انه الاغاني بعدة لغات. هلا ما في كثير، ما في ابدا كان صعوبه بانه نعلمهم اللغات. يعني الاولاد حاليا الصغار بيغنوا ب 11 لغه اللي هنن والله كثار كثير، يعني اسباني، ولا اسباني، برتغالي، فرنسي، ايطالي، الماني، صيني، ياباني، فلبيني، حلو، وعربي وانجليزي. صاحب القصة يعني يعني عم يدرسوا موسيقى إلى جانب المدرسة تماما. الأولاد الكبار بيغنوا بالإضافة لهيك روسي وبيغنوا إفريقي بثلاث لغات إفريقية. إذن لهجات إضافة إلى اللغة. لهجات إفريقية مختلفة تماما عن بعض، يعني مثلا الكونغو غير أفريقيا الجنوبية، غير مثلا كينيا، إنه غير بتكون غير الألفاظ. ويعني هيك شيء 16 لغة الكبار ولاتيني. هلا اول ما بدينا هو الحقيقة الكورالين كانوا انه لما انطلقوا كل كورال من الكورالات لحتى انطلقوا ضلوا سنة كاملة يتمرنوا. يعني مثلا الصغار كانوا ب 11 تشرين الثاني 2016، ل 11 تشرين الثاني 2017 طلعنا اول حفلة. قدي ساعات التدريب الايام يعني عم يكون دوام يومين بالاسبوع واحيانا بيكون ثلاثة وبدون وقفة بالصيف، وإضافة لدروس البيت يعني القصة. طبعا لدروس البيت أصعب إنه الوظائف، إنه الولد لما يبعث الغنية عم يسجلها، بيبعتها يعني بده يكون يسجلها على موبايل أبوه أو موبايل أمه، فالعيلة كلها بصير عم تغني. يوم وياما بنسمع إنه الأم عم تغني معه. معناتها رح يكبر ويكبر. عم تزبطه. هي بتشجع الأهل كمان لأنه فالعيلة كلها عم تغني بتكون. رح نسمع هلا سيا هامبا نمشي بنور الله، أغنية من التراث الأفريقي الكونغو. Thank you. أستاذ بشر بدنا معلومات أكثر عن هالأغنية الحلوة كتير. هلا سيا غمبا معناتها بالإفريقية نمشي بنور الله، هي هالغنية كلها بس هالكلمتين نمشي بنور الله، يعني مشهورين الأفارقة بكل أغنية لأنه ما قل ودل، يعني هي كلها الألحان بالأخير تطلع كلمتين. سيا غمبا إيكوكانيني كوينكوس، هي سيا غمبا إيكوكانيني. يمكن هلا المستمعين كانوا بيستغربوا إنه شو اللي عم يصير. إنه كلمتين. الألونية من أكثر أغاني شعبية بالعالم الحقيقة، والكبار والصغار بيحبوها كتير هالأغنية، إنه في إيقاعات دائما هيك متجددة وحلوة، يعني هيك الأغنية بس هيك يعني كتير بسيطة ولطيفة يعني هيك بس. ولكن في رسالة عم توصل منها، يعني هذا الشيء دائما موجود عندكم. يعني بنور الله نمشي، يعني في أحلى من هالكلمة، ما في أبسط من هالكلمة، وما في أبلغ منها بجوجو ما قل ودل فعلا. لأنه دائما يعني ما بيكفي إنه بس تكونوا عم تتعلموا ثقافة الموسيقية لهي الشعوب، لازم كمان يكون في رسالة منها أكيد، مثل ما أنتوا عم تقدموا رسالتكم السورية. إيه طبعا، يعني هو يعني الفائدة إنه عم نطلع على ثقافات هائلة، يعني إنه بكل أغنية، يعني إذا أحد المفكرين بيقول إنه إذا أردت تعرف بلد تسمع أغانية. تماما. فيعني كتير إنه عم تنقلنا الإرث الثقافي والحضاري والجمالي تبع كل بلد الأغاني. صحيح. أستاذ بشر في لكم تجربة خاصة بأداء التراث السوري بطريقة جديدة أيضا، نحكي عن هاي التجربة وشو اللي بيتميز فيها عن غير التجارب الأخرى؟ الحقيقة التجربة بديت فيها أنا وأستاذي بالمعهد الخبير الراحل دكتور بابينكو بال2006، أنه كيف ممكن نحن نعمل الأغاني الشرقية نضيف للبعد الثالث اللي هو الهارموني، يعني احنا الاغنيه تبعيتنا هي ايقاع ولحن، فانه يكون الشيء بعد ثالث اسا الاصوات البقيه الهارموني، يعني معروف مثلا بفرق ام كلثوم او عبد الوهاب او التخت الشرقي انه كل الالات بتعزف نفس اللحن نفس الشيء نفس النوطه بدون اي توزيع، فنحن هون الاغنيه نحن حبينا نعملها انه يكون لها بعد ثالث ندخل البعد الهارموني. هلا كانت التجربه صعبه شوي انه ما في دراسات للاسف على هالقصه ابدا، يعني النظريه الموسيقيه الشرقيه هي متوقفة للأسف من حوالي 700 سنة، ما في تطوير أبداً. ما في تطوير النظرية الموسيقية أبدا، لأنه وللأسف أنه ببلادنا ما تم، يعني أو الموسيقى العربية ما تم اختراع التدوين أو يعني العمل بالتدوين الموسيقي حتى مطلع القرن العشرين، فما كان في، بتعرفي أول شيء هو الكتابة، يعني بداية الكتابة هو أهم. علما أنه كان لازم يتشجعوا من قبل باعتبار طبعاً أقدم نوطة موسيقية، يعني طبعا بس هو بتعرفي يعني الظروف اللي مرقت فيها بلادنا استعمار واحتلال أكيد يعني وانتداب أنه منعت هالشي كتير طبعا. هلأ القصة أنه بدينا نحن أنه نعمل الأغنية أربع أصوات وندخل هذا البعد الهارموني، يعني بصير كل واحد مثلا أغنية مثلا أسمر اللون أو عالروزنا، كل واحد من المجموعات الأربعة الصوتية بيقول اللحن مختلف عن الآخر، بس بده يكون بده يحقق توازن هارموني معين، يعني ما بصير يكون نشاز، يعني كتير مدروس القطعة بحيث أنه أول شيء ما في نشاز، هي ضمن القواعد الهارمونية المعروفة الكلاسيكية، بعدين أنه تضل محافظة على الروح الشرقية، يعني أنا ما شط فيها لبرا. إذن أنا بواكب التطورات وبواكب الحداثة، إنما روح الأصالة تبقى موجودة، لكن لازم تضل روح الأصالة مبينة فيها. هلا هي هون الصعوبة، الحقيقة التجارب بالعالم العربي قليلة شوي، في يعني استعز القصة هو إدوارد روكيان صديقنا، هو دكتور بجامعة الكاستيك بلبنان، هو هدانا كذا قطعة الحقيقة، وكورال الفيحاء حاليا بيغني له كورال الفيحاء الطرابلسي، ومغنيني كمان كورال الفيحاء كذا قطعة لألي. بس هي التجربة فعلا جديدة. هلا هي نجح ناجحه استاذ، يعني ايه طبعا كانت ناجحه، وانه يعني احنا بكورال الحجرة انا طبقتها لما كنت بالشام، يعني بكورال المحترفين الاكاديميين انه درنا فيها العالم الفكره، يعني انه كانت دائما لما نروح على اوروبا انه لما اغني قدام الاوروبيين بهالطريقه كانت انه مذهله، انه الحان شرقيه بهيبه بنقدر نوصل لها، ايه الحان شرقيه بهالتنوع الهارموني الغريب، يعني كثير طبعا كانت حلوه، ايه تجربه فريده فعلا. وعند الشرقيين اللي شوي متعصبين للموسيقى الشرقيه كمان لقت نفس الاستحسان ولا ممكن تعرف؟ ايه بلا لقت نفس الاستحسان، انه يسمعوا شيء غريب، يعني انا عم بسمع صوت ناي من غير ما يكون في ناي، لانه بصواتهم عم يعملوا تحسي ناي وعود وقانون بصوات الموسيقيين. حلو. هلا أكيد كمان بدنا نروح لفاصل صغير أيضا من الأداء، يعني اليوم نحن جمعنا باقة للأطفال، أطفال أرجوان، نحن ما بدنا نقول أنه نظلموا معنا الكبار، إنما دايما هيك الأطفال الفرح بعيونهم بيبقى له رونق خاص، خلونا نسمع. أطفال أيضا هاي الأغنية للمستمعين هي من التراث الإيطالي وجديدة بالنسبة لهم، خبرنا عنها. هي الأغنية طريفة، هي اسمها أغنية الأسانسير أو التلفريك حصرا، يعني المصعد الهوائي. وهي انعملت الغنية لما عملوا بمطلع القرن الماضي لبركان فيزوف، كانوا يطلعوا يزوروه يعني، فعملوا هذا الفركوني التلفريك وصاروا يطلعوا فيها. فطريف كان المؤلف أنه الكاتب الكلمات أنه عمل أغنية هيك بتضحك، كلماتها كلها فيها حب وكذا دايما بتحاكي الوقت بتضحك. هي أغنية كتير شعبية وشائعة بكل أنحاء العالم يعني، وأغلب كورانات الأطفال حتى والكبار بيغنوها. لحنها هيك طريف وحلو ويعني بنحفظ بسرعة. هلو أستاذ بشر، الأغاني اللي عم تختاروها يعني كيف عم تختارها؟ بناء على شو عم ترجع للكورالات العالمية ولا لك مصادرك الأخرى؟ هلأ أكيد يعني هو طبعا بالبحث عبر الإنترنت، أكيد يعني بشوف الأغاني. صعب كتير الانتقاء. أول شيء أنا بحب أنه أعطيهم، بحب أعطي أنه أغاني أجنبية لتحسين اللفظ. يعني إحنا مستخدم حرف آ أو أو، هذول الأحرف نحن ما بنستخدمهم بالعربي. هذول الأحرف هن يعني آ أو إي أو أو، هذول الأحرف هن المفاتيح للغناء الصحيح. يعني دائما إنه الصوت هذا المفتاح الصح لحتى اللفظ، لحتى أقول الكلام صح أو اللحن صح. هو هون بتجي القصة إنه بالغرب يعني شددوا على النغمة بما يفوق الكلام، أما نحن لا يزال عندنا الكلام هو الشيء المقدس والوعاء تبعوي الموسيقى. مشان بحبش كتير، بدور كتير على النت على أغاني، بعدين بس لقى أغنية تعجبني مثلاً. بقى بتبحث بالمصادر الصحيحة. لا أكيد بنوطها، لا مو مشكلة. ما إنه هي مصدرها، لا سمعت الغنية عجبتني بدونها بنوطها. الممكن ما يكون لما مكتوب بيانو بكتب لها بيانو، بعدين فصلها برجع بعمل لها هارموني مشان تتوزع يعني لعدة أصوات. بعد ما هيك برجع فصلها على الكورال. يعني أنا مثلا عندي كورالي إنه ما بتجاوب لعلامة معينة، فبرجع بوطيها أو بعليها لطبقة الأغنية كلياتها. هلا حتى كمان بقى مطب إنه يا ترى إنه أنا بطرطوس هون أو بالشام أو بالجمهور يعني عربي إنه جديد على هالدائقة، على هالدائقة الموسيقية، إنه يا ترى رح تعجبه ولا ما رح تعجبه. يعني كتير في عندي شروط لحتى تحكمني لحتى أنتقي أغنية. بدك تراعي كل يعني راعي الجمهور، راعي الأولاد، راعي اللغة، راعي الموسيقى، راعي التوزيع، راعي البيانو، راعي إنه ممكن تتنفس مع الموسيقيين ولا لا. فكتير صعب الحقيقة، أحيانا ضل شهرين لحتى لاقي أو أعمل غنية يعني إيه. ولكن لا استسلام. أي طبعا أنا بشكل يومي ببحث بشكل يومي. بنروح معك لفكرة اللي هي جمعية أصدقاء الموسيقى اللي أسستوها بمحافظة طرطوس والساحل السوري. جمعية أصدقاء الموسيقى هي جمعية مرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برقم 1358/29/9/2016. الحقيقة هي الجمعية الأولى والوحيدة في الساحل السوري التي تعنى بالموسيقى. هي تتألف من مجموعة من هواة محترفين، أكاديميين، غير موسيقيين، موسيقيين، يجمعهم حب الموسيقى. يعني مو شرط يكون اللي يكون عضو الجمعية انه يكون موسيقي، لا، احنا معنا اطباء، مهندسين، محامين، اساتذة جامعات، اعتبرنا منتسبين. اهلا وسهلا طبعا، لنا شرف طبعا. هي اصدقاء الموسيقى، يعني اي واحد بيحب الموسيقى ممكن يفوت طبعا، يعني يؤمن باهداف الجمعية. نحن اهدافنا انه الارتقاء بالذائقة العامة، الموسيقى الجادة، يعني هذا اهم شيء نحن قلنا، انه نحن نتعامل مع الموسيقى كلغة فكر ولغة تفكير، وليس فقط انه لغة للاجساد، يعني ليس هاوي فقط ايضا. يعني نحن بس يعني نرتقي بذائقة سمعية تبعيتنا نحن، يعني انه يعني هي كيف من نحن ننظر للموسيقى. بنحب نحن انه الاعضاء اللي بيجوا يعني يشاركونا هالنظرة ولو ما كانت عندهم بتصير عندهم. صحيح. وبنحب ننشرها للجمهور انه احنا هي لغة فكر، يعني مو بس انه لغة اجساد او لغة او حبوب منومة او مرافقة لوجبات طعام، يعني انه لا، هي شغلة غير انا ممكن افكر فيها. ومشان هيك انه العناية بالموسيقى الجادة طبعا تتناول انه الموسيقى المعاصرة او الجادة، الموسيقى الكلاسيكية الغربية، الموسيقى الكلاسيكية الشرقية، يعني اكيد يعني الكلاسيكيين الشرقيين فينا نقول انه السيد درويش، عبد الوهاب، ام كلثوم، القصبجي، صنباطي، الرحابني، زكي نصيف، طبعا هذول الكلاسيكيين تبعودنا بالموسيقى. فبالإضافة لأنه يعني عندنا سلسلة من دائما من المحاضرات والأمسيات التعريفية عن الموسيقى، وطبعا نشاطاتنا كلها هي الدعوة عامة فيها طبعا، وعندنا نادي الاستماع والمشاهدة كل أربعة لا يعني يعني خلينا نقول إذا بدنا هلأ نقول دعوة عبر الأسير من عنا نعطي مواعيد حتى تعرف الناس كيف بدها توصلكم. هلأ اليوم وسائل التواصل الاجتماعي عم تنمي أيضا موجودة عندنا موقع على الفيسبوك اسمه جميع أصدقاء الموسيقى بس العنوان شوي صعب أنا لأنه وقت اللي اطلعت عليه ما عرفت أصدقاء الموسيقى لا العنوان الموقع الجمعية هي الجمعية هو عند شركة الكهرباء بشارع نقابة المهندسين بشارع الوزارة المالية هوني كان حده قريب في صيدلية حده معروفة وبقى شركة الكهرباء تماما أستاذ بشر يبدو أنه نحن الوقت عم يداركنا والحديث كتير ممتع بس رح نذكر الأخوة المستمعين بشروط الانتساب أو التقدم لقبول كورال أطفال أرجوان وأيضا الكبار وخصوصا هلا في جوء جديد الاطفال الجدد اي هلا لانه الاولاد صاروا ماشيين منيح الحقيقه وصار عندنا اكثر من 100 ولد فصعب كثير انه نقبل انه شلون ما يعني انه نبدا نرجع من الصفر نبدا مع اطفال جداد فنحن هلا شرط انه نحن نعمل طبعا فحص للولد انه لنشوف اذنه الموسيقيه امكانياته الموسيقيه وحسه الايقاعي وحسه الفني الموسيقي وطبعا امكانيه تطوير صوته بس عم نحط شرط هلا جديد شوي صعب انه يعرف شوي يقرا سولفيج ويعرف يقرا نوطه لانه ما رح نرجع نبدا من الصفر ما رح يقدر يتبع رفقاته والحكي نفسه تقريبا للكبار كمان لانه صرنا قاطعين صوته منيح بالعمل الحقيقه هو الكورالين بيحكمهم شغله واحده هو هذا الحقيقه اللي قدرنا نعمله بطرطوس من هالناس الرائعه اللي كلهم فعلا بيشبهوا بعض وبيجمعهم شغله واحده وهي اللي قدرت تعطينا هالشغل اللي نقدر نتقدم نقطع مراحل نحرق مراحل اللي هي الشغف تمام صحيح تعطش يمكن الكل هون بيحب الموسيقى وفي تعطش لمزيد يعني من عندنا أطباء ومهندسين ومحامين وسيدات منازل وأمهات وآباء يعني بيقطعوا شغلهم بيتركوا عائلاتهم عشان يجوا يحضروا البروفا ويتمرنوا جميل حلو كتير أستاذ بشر يعني الوقت للأسف خلص نحن أكيد بدنا نتمنى شكرا. التوفيق والتألق الدائم كعادتكم كورال أرجوان وبنشر المزيد من الأمل والفرح والحب والموسيقى ولكن سؤالي الأخير اللي هو أنه بديت أنت ومدام شازا طعمي كزوجين وبديتوا خلينا نقول موسيقيين اثنين برحلتكم بعالم الموسيقى وبنيتوا هذا الحلم الجميل فينا نقول أنه لسه أكيد في أبواب مفتوحة أو طموحات لقدام؟ كتير لا تنتهي. كتير عنا أفكار لطرطوس كتير هني أن لطرطوس أستاذ بشر شكراً نتشكرك أكيد بالختام شكرا. الفنان الموسيقي الأستاذ بشر عيسى شكراً لك وتحية لكل أعضاء كورال أرجوان شكراً أكيد مع ألحان وأنغام رزق الله على العربيات أيضا أداء أطفال أرجوان منودعكم مستمعينا ومنشكركم على حسن المتابعة كنا معكم من طرطوس أنا سوسن رستم وأنا رابع يوسف كل الشكر لفريق العمل اللي رافقنا اليوم مع الصوت لنا مصطفى هندسة إذاعية ربا يوسف وولاء سليمان بالإخراج صبا سليمان صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللاذقية إلى اللقاء.